حيرانة وعيوني السهرانة بدموع الحيرانة وعيوني السهرانة أدعي لك آه يا نار روح منك لله. ليه خلتني أسهر بألامي والتوبة قلبي

في القلب شايل لك مطرحك في القلب. أهلا حلوة شايلاها عيون بتحب وقلبي حريق حريق شايلك مطرحك بالقلب شايلك مطرحك بالقلب وزوق ليدي وزوق لأجمل وعد وأدورب لك بشرباتي شفايف الوعد Not there. قلوبنا لقدومنا من غير حبيبنا ارويها وبعتنا قولنا لعيوننا بعدت عنا وحكايتك حكايتك ظهرت قلوبنا حبيبنا يرويها وبعدنا معتريا سلام سلام سلام يمكن ولا يفرحنا ولا يفتيك يا شؤون حفا أقوى من لاني لاني والله ما كان تخصر يوم على فاني يا ملتاني الهوى روح بلامه ملتاني ملتاني شؤون حفا أقوى دكتور يوم عرفاني حبيبي حبيبي دمعي في غيابك لو عيني لو عيني لو أنا بفتح وقت ويسميني قلنا الحد إننا دمنا حبنا. Thank you. ويضيع من قدم الطريق يشب في قلبي حريق ويضيع من قدم الطريق وتطل من رأس الظنون تلومني تلومني وتشد حزني فلطالما باركت كذبك كله متى ستعرف كم أهواك يا أملا أبيع من أجله الدنيا وما فيها متى ستعرف كم أهواك أو تطلب الشمس في كفي أرميها لو تطلب البحر في عينك أكتبه أو تطلب الشمس في كفي أرميها متى ستعرف كم أخواك لو تطلب البحر في عينيك أكتبه أو تطلب الشمس في كفي أرميها متى ستعرف كم أهواك آمنا أبيع من أجله الدنيا وما فيها لو تطلب البحر في عينيك أكتبه أو تطلب الشمس في كفي أرميها هذا حبك فوق الغيم أكتبها وللعساكر والأشجار أحكيها الغيم أكتبها وللعصافير والأشجار أحكيها أنا أحبك فوق الماء أنفشها وللعصافير والأفزار أحكيها أنا أحبك فوق الماء Thank you. يا دفان القلب يا بحر من الحنان يا أمي وأبويا وصحبي وأخويا ونصيبي من الزمان حبيبي يا موكب حب يا دفان القلب يا بحر من الحنان حبيبي يا موكب حب يا دفان القلب يا بحر من الحنان يا أمي وأبويا وصحبي وأخويا ونصيبي من الزمان الزمان اسقيني يا حب عمري اسقيني يا حب عمري اسقي القلب العطشان ده كأني ما فارقتك ده كأني ما فارقتك أبدا أبدا أبدا لحظة من الزمان يا حبيبي. أبدا أبدا أبدا لحظة من الزمان يا حبيبي. الشعر والبيل جانحه عندي وذكرى يا جيب عندي أبوك فكرة لكن خلينا بكرة خلينا خلينا بكرة فكرة أنا ناسية وفكرة حبك بقى ماضي وذكرى يا جيب عندي أبوك فكرة لكن خلينا بكرة خلينا خلينا بكرة ابدا ما اقدرش استنى استنى الايام في ميعاد ما يصغر وميعاد ما يرجع كل خطوه ارسم احلام تكبر في قلبي والقلب يطمع طلت استنى استنى الايام في ميعاد ما يصغر ومعد ما يرجع كل خطوة أرسم أحلام تكبر في قلبي والقلب يطمع ضلت استنى استنى الأيام في معد ما يصغر ومعد ما يرجع كل خطوة أرسم أحلام تكبر في قلبي والقلب يطمع وأقول مسيره هيحس بيا لو يوم صادفني وسلم عليا حيلاقي صورته ساكنة في عينيا ويحس شد ايديا واقول مسيره هيحس بيا لو يوم صادفني وسلم عليا حيلاقي صورته ساكنه في عينيا ويحس بيها ترعشت ايديا ضارعتك ويداك ضارعتك

شفنا في عيون حلوه حكايات القلب المسكينه ما شفنا في عيون حلوه حكايات القلب المسكينه ما شفنا في عيون حلوه حكايات القلب المسكين اولها ورد وياسمين اخرها الدرع ياسمين Yeah. والأرض تحتك رحمن وحرير. من أين تأتي الفتاحة كلها وأنا أتوه على باب التعبير؟ من أين تأتي الفتاحة كلها وأنا أتوه على باب التعبير؟ يا هادئ الأعصاب إنك ثابت وأنا على thank you. هتلاقونا يوم ما تيجوا.